يعني الدنيا حر، نقوم السنة انك تأخر الإقامة شوية، تبدأ وبعدين تقعد تقعد شوية لحد ما الدنيا تبدأ، تقعد لك ساعة مثلا. ابن القيم بيقول بقى الترخص يكون جافيًا إذا وصل إلى قبل العصر حاجة بسيطة، فضل مستني مستني حتى قبل العصر حاجة بسيطة، وبعدين أقام الصلاة، هذا ذهب بروح الأمر. لأنك أنت مأمور أن تصلي الآن، هذا هو وقت الظهيرة. فترخص ترخصًا عرض الأمر والنهي إلى إيه؟ إلى الجفاء، كأنه بعد عن الأمر، كأنه لم يسمع الأمر ده، ألا يعرض لترخص جافي ولا يعارض بتشدد غالي يخرج الأمر إلى نهاية، يفضل بقى زي الموسوس، زي ما قلنا الموسوس، ما أنت بتكلم عن الخشوع أول امبارح مع بعض إخواننا، فبنقول كما يهتم المرء بحركة يده عند التكبير فعليه أن يهتم بالتفاتة القلب، مش القلب بيلتفت زي ما وشك بيلتفت، القلب زي كده لعنق كده يلتفت كده يمين وشمال وهو بيصلي، فكما أنك ممنوع من الالتفات يمنة أو يسرى بوجه، فأنت ممنوع من الالتفات بالقلب، بلاخ واقف ويعمل إيديه وينشر بين أصابعه، كان يجافي بينها ولا يضم أصابعه، يبدأ يستقبل بهما بيديه القبلة، وبعدين بقى حزم الكبين ولا حزم فروع الأذن مش كده، ويفضل يعدل كده زي ما بتعدل كده، يعني ده فيه برضه تكلف، لكن حتى زي ما بتعدل كده كان ينبغي انك تعمل ايه؟ تعدل قلب. لما قال الحاكم الاصم دخل عليه رجل، وقلنا الكلام ده في المحاسبه، دخل عليه رجل فقال، اراد ان يحرجه قدام الناس، فقال يا حاكم هل تحسن تصلي؟ فقال له حاكم اني لا اذهب الى موضع الصلاه فاجلس فيه، فاذا انجمع قلبي قمت فكبرت بالخضوع وركعت بالخشوع، وكأن الكعبة بين يدي والجنة عن يمين والنار عن الشمال وملك الموت على قفاي، فإذا سلمت من الصلاة ظننت أن الله عز وجل لن يقبلها، مش لايق الناس تغلب عليه، فبهت الرجل كان رايح يفرح قدام الناس، فبهت وقال أنت تحسن الصلاة. التفات القلب، يبقى تعظيم الامر والنهي الا يعرض لترخص جافي، الا يعارض بترخص جافي ولا يعرض لتشدد غالي ولا يحمل على عله توهم للقياد، زي ما قلنا ما نقولش ان الصلاه رياضه، والا يقول لك اللهم خسس شويه عشان صغيرك عليه، حملت الامر، لا الصلاه صلاه، الصلاة صلاة، عشان كده لما كان يسأل المفتي في الأيام الغابرة الهزيل الفائتة، لما كان يسأل يجوز للمرأة أن تصلي فاتت البليغ؟ آه يجوز، ليه؟ لأن كل جسمها مستور، طب ده حتى لو كان هذا يقال إيه؟ تحترم نفسك أنك تقف أمام الله عز وجل بتاع البليغ أكثرها عالم والمستور فيها برضه عالم، مش كده ولا لا؟ يعني في باب اخر ينبغي ان يوجه اليه الايه؟ ينبغي ان يوجه اليه اللسان، الشيخ جابر الحق رحمه الله لما ارسلوا اليه الجيش وقال له ان البعض يطالب باطلاق لحيته زي ما هذه دعوه مباركه الان موجوده لبعض القيادات في القوات المسلحه، بيقول ان احنا ما عندناش مانع يمنعنا ان احنا حتى في القانون اللي موجود ما فيش مانع يمنعنا من اطلاق اللحية. فلما افتى الرجل افتى بايه؟ قال اهل العلم ده كان قول الفقهاء وكده، وشوف بقى راح عند اهل الباب اشترى الفرق بين الفقيه وبين غيره. هو ده ممكن يبقى عشان هذا. لكن يطمس على عقله لان الاصل هو الفهم. صح؟ خدوا بالكم يا اخوانا، مش الاصل انك حافظ، الاصل انك ايه؟ انك فاهم، والفهم ده منين بقى؟ من السماء. مالك بن مخيمرة دخل على معاذ بن جبل رضي الله عنه فوجد الموت في وجهه فبكى، ما قدرش يمسك نفسه شيخ، ومن مثل معاذ؟ رضي الله عنه يسبق العلماء بلتوى رمي الحجر، يعني مش عالم بس، ده هو الامير بتاع العلماء كلهم اللي في العالم الى يوم القيامة. فلما رأوه يموت بكى، فقال لهم معاذ ما لك؟ قال والله ما أبكي صبابة لدنيا كنت أصيبها منك، وإنما أبكي على العلم. كنت شايفك راسك جدا، هجيب منين من ده؟ والنهاردة العلماء الراسخين فعلا مش حاسين بوحشة، اليومين دول تشعر بوحشة تذكرها بذكر موت الشيخ اللي بس. حد حس اليومين دول كده؟ محدش حس. تحسها عارف انت؟ انا اقول لك تحسها ازاي؟ لما تجد ان الناس لا يجتمعون على راس، لان ممكن يبقى في منحه هنا وفي منحه هنا، مهما كبر وعظم هذا الراس ما تجيش كله ملتف حوله، انما كان في رؤوس الكل حواليه. الشيخ ابن باز كان رجل امه رحمه الله، كان الكل ملتف حوله. فلما تجد ان مثل هذا يقطع ده في قلبك. فقال له معاذ رضي الله عنه مطمئنه، قال له ايه؟ قال العلم مكانه، العلم مكانه، العلم مكانه، من بحث عنه وجده، يدور عليه يلاقيه وهيعرف حق فين. ثم قال العلم عند اربعه، ان لم تجده عندهم فليس في الارض. والله العظيم الاثر ده مخيف، بس اقرا ما وراء السطور. في زمن معاذ بن جبل قال العلم الى اربعه بس، امال في زماننا يبقى ايه؟ في زمن معاذ كان اربعه بس هم اللي للمعضلات والنوازل، امال في زماننا يبقى ايه؟ فقال له عويمر ابو الدرداء وعبد الله بن مسعود، وذكر رجلين اخرين من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ابي بن كعب وذكر اخر. ثم قال ان لم تجد عند هؤلاء فليس العلم في الارض. خد بالك من الحته الاخيره دي، دي بقى مخضط، مخضط علم العالم معاذ بن جبل رضي الله عنه امير العلماء. فان لم يكن عند هؤلاء الاربعه فليس في الارض، فعندها سل مفهم ابراهيم. شوف كلمة دي، فعندها سل معلم ابراهيم، فعندها سل معلم ابراهيم، ساعتها مش فيش بقى اسأل ربنا. فالتقطها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال كانت اذا اعضلت علي مسألة ذهبت الى المساجد الخائبة اللي هي مش عليها رجل يعني، وعفرت وجهي في التراب ساجدا وكنت اقول يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فمن الممكن يكون عنده من العلم لا نجح امتحن ونجح وحفظ، لكن الفهم من السلام. فالشيخ في جاز الحق كان فهم مين بقى؟ ذكر اقوال الفقهاء وبعدين قال له ايه؟ قال له تعال بقى الى باب الديات. شوف ايه؟ شوف شوف ال ال ال اللحية والختان والمسؤول الفطرة دي أول فطرة الفطر. شوف قدام مين بقى؟ الحدود والديات. قال وقد ذهب أحمد والشافعي إلى أن من حلق لحية إنسان دفع دية كاملة. عارف دية كاملة يعني إيه؟ يعني 100,000 جنيه. ومن بركات الوقت اللي إحنا فيه إن في واحد متعجرف من ضباط الشرطه في منطقه من المناطق اللي اذكرها، مسك واحد حلال له حلال، فرفع قضيه للنائب العام فبيتحكم فيها دلوقتي. ده من بركات ما نحن فيه، من فضل الله عز وجل علينا، بس يحافظ عليها. دي قضيه، دي فريده من نوعها، ان يبقى في قضيه مرفوعه راح هيتحاسب عشان ايه؟ حلق لحيه واحد ممكن يتحبس في المساله دي. يبقى تعظيم الامر والنهي ايها الاخوه، والا يحمل على عله الجهل والانقياد، ان الاصل في الطاعه والانقياد، في الامر والنهي الانقياد. ما تجيبليش عله بقى زي ما قلت لك المره اللي فاتت

فقال نسيت أن أرد ذراعها لمن أعارني إياه. ده كمان الذراع مش بتاعتها ده الراس بس. وقاضي يعني بتاخد كم ألف بالشهر يعني. فقالت له فلما لم ترجع إلينا بمال؟ قال كان علي من عمر ضاغط. ففضلت المرأة بعقلها اللي هو يأخذ ظاهر الأمر يعني فكرت إن سيدنا عمر بعت عليه واحد يرد. فضلت تقول ويجعل عليك عمر ضاغطا ويفعل عمر وانت بتلوم بقى وليه عمر يبعت عليك واحد يضغط عليك ليه؟ ده انت راجل ده انت امين ده انت مش عارف ايه؟ هي ما فهمتش هو يقصد ايه؟ انني اراقب الله فمش قادر اخد حاجة رقيب علي. فمحمد بن سيرين داخل في هذه الدنيا فوجئ بص في البتاع اللي بيعصر لا فار ايه؟ وانت عصرت بالعصاره دي؟ محمد بن سيرين كان مذهبه ان قليل النجاسه يفسد كثيرا المنع. فقال له عصرت دي؟ قال له عصرت دي. خد 40,000 جنيه زيت وحطهم في الشارع ودعا اليه الفقراء قال له عايز ابدل سابه ومشي. الكلام ده واضح والا فكان يستطيع ان هو ياخذ بقول غيره. فاما رجع الى بيته بيصحب الفلوس فين الفلوس 40,000 بتوعي فين؟ ودبره هلاك نسال في صنقه في مرات ما جاتش يبقى 40,000 مره واحده كده منه. فاشخصه الرجل في السوق وكان ينادي على شو المصيبه بقى دي لما تعدي مثلا تصور كده لا سمح الله بس انا عشان ازشعها في نظري انك تعدي فيها حد من مشايخنا الذين تحترمهم موجود واحد واقف جنبه مثلا يعني عليه كده هيئه كده ما هواش يعني يمنع عينه واقف يقول الشيخ فلان هو حرامي انا بدعوكم ده حرامي ونصب عليا وقعد والتاني ساكت بامر من القاضي بلاش تفتح بوقك. هذا محمد بن سيرين اكل اموال الناس بالباطل مش كان يجيلك عقده نفسيه لو حصل كده؟ لكن من احسن الظن في الله تلاقي محمد بن سيرين كان يحيي الليل اجمعه بين يدي الله عز وجل مبتهجا. فلما جاء السحر بسط يده وقال اللهم باي يد لي عندك جعلتني مثل اوليائك وانبيائك فافقرتني. شوف النظره دي يا رب فأرتني وهو ده نفس داء الانبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان النبي ليصيبه الفقر حتى ما يجد الا عباءه يجوبها. يعني ايه؟ يجيب العبايه يقطعها نصين يعملها رداء وازار عشان يدلع ولده. ما عندوش نبي من انبياء الله ومش لاقي حاجه يذكر بها نفسه. محمد بن سيرين بيقول له يا رب فأرتني زي الانبياء. أهو كذلك يموت لك عين سبحان الله اللهم لك الحمد كان ممكن يطلع يبهدلني زي ثم تمهد لي الجنة إلهي وسيدي ومحبوبي ومولاي. تمهد لي الجنة هو العين ده إيه؟ ضعاميص أرض المحشر مش نبيها كده؟ الدعموس اللي بيتحرك كتير كده يفضل يلف في أرض المحشر لحد ما يجد أبوه وأمه يروح ماسكهم الاثنين وينطلق إلى الله ويقول أي ربي وعزتك لا أدخل الجنة إلا بك فيهبهم الله له خذهم في الشهود. يبقى كان الله الحمد لله يبقى كان الله يمهد لك الجنه. انتوا فاهمين الحته دي يا اخوانا؟ هو ده دي اصول التوحيد بقى الشيء العملي ان يبقى في داخلك يعمل التوحيد جزوه التوحيد لا تهدى في داخلك احسان الظن بالله عز وجل والنظر انك تبقى ماشي كل الدنيا كلها فتن وكلها سودة والعالم احسان الظن في الله عز وجل يخليك تنظر نظره انسانيه وتنظر الى الجانب المشرق وتنظر الى نصف الكوب زي ما بيقولوا اللي هو الايه؟ الملقان. الشباب الكتير اللي بيتكلم ان لما بيتوب ويدخل المسجد ويصفو قلبه بينظر الى الذنوب الفائته بيستبشعها فيجي يقول لك يا عم الشيخ ده انا عامل ذنوب توديني في 60 داهيه وقعت مع الله ما طرقت بابا لمعصيه الا وطرقته. هيعمل معايا ايه ده؟ انا مش ممكن اقبل. انا بقعد مع ناس يقول لي ممكن يقبلني ابدا. ده ليه؟ لانك يسوء ظنك في الله. واي ذنب يعظم الله عز وجل؟ في ذنب اكبر مش في قدره الله ان يمحو لك؟ مفيش ذنب جدا. يبقى تعظيم الحكم المرتبه الثانيه. وهذه لن تكون الا لما تعظم الله في المحراب في امره ونهيه فإذا عظمت عدل بعد كده يبقى في بينك وبينه ود ومحبة، فكلما فعل شيئا عملت التائبة أسقطته في قناة حسن الظن. تيجي المرتبة الثالثة تعظيم الله عز وجل، تعظيم ذاته سبحانه، هو نفسه سبحانه، بحيث لا ترى أنه يحملك إليه إلا هو. مفيش حد يحملني إليه ولا يمهد لي ولا يسلك بي إلا هو سبحانه وتعالى. فتتحول كل الأسباب عندك إلى شخوص شبه الهباء، عاملة زي حلم. لما الراجل راح للأعمش وقال يا أبا محمد اشفع لي عند فلان الأمير بتاع الحتة دي وخدني معاك، فذهب الأعمش، الأعمش يقول له امرأة، كان رجلا زاهدا جدا لكنه كان ليس بزاهد في إسراء عمله مع الله عز وجل. قال بعضهم اختلفت إليه 60 سنة فما وجدته يقضي ركعة. 60 سنة ما فاتتوش فريضة أبدا ولا النافلة بتاعت البراءة، 60 سنة تخيل. عشان كده إيه في القراءات إمام، مش في القراءة من طريق الأعمش إمام، وفي الحديث إمام. وافتح كتب الفقه الكبيرة كده المجموعة ولا المغني ولا هتلاقي أقوال الأعمش، كان كل حاجة كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لا مش كما تريد، فوق ما تريد. ان تقرب الي بشبر تقربت منه ذراع. شوف الشبر قد ايه، شبر اهو، شوف الذراع قد ايه من هنا لهنا، شوف الفرق قد ايه. وان تقرب مني ذراعا فتري بس تقربت منه باع قد كده في المعمار. وان اتاني يمشي هرولت اليه. فالراجل ماشي مع الاعمش كده، فانطلق الأعمش به إلى الأمير، فالراجل بص له ويقول له ده هنخش على الأمير بالهدوم دي؟ ده حري إنه يقول اطلع بره، دي من مقاييس مين؟ مقاييس ضعيف الإيمان، أنانيا في الإيمان، زي حالتنا كده. إنما الأمير ده كله قلبه مش في إيده، ولا دخلت عليه بهدوم ولا دخلت عليه غير هدوم حتى. طبعا مش هندخل من غير هدوم يعني. ساعات يظن إن الزهد إنك تدخل تقطع حوادث الناس مش صرصر. لا بس فعلا نريد اليقين، عايزين ده يا اخوانا عشان تبقى عزة التوحيد، عزة التوحيد العزة. لما علباء بن جحش ضربه الرجل الرومي، رجل فارسي دخل اداله علباء ضربه شرى طريقته راح موته، وراح الروم مدينه بالحربة في شق بطنه فاندلقت أمعاءه. فلملمها له بعض المسلمين لما كده ومسكها بإيده، عمل إيه؟ انطلق نحو الأعداء، مع إنه المفروض يرجع يخير، مسك السيف وجري وهو ماشي طبعا ورح جامد جدا، فوقع خلص السيف. وكان هو بيجي يقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الصغار. التوحيد تألق التوحيد في خبيب بن علي بن عدي، قالوا ايه؟ صلى ركعتين فقطعوه فلم يشعر. واخر كلمه قالها هو محمدان كمان عشان بذكر ان انا ساموت على هذا المنهج، ان الانسان الموحد ده ما يتهدش ابدا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يا ما عم ما تستناش هشنوها خلص، بيقول له كده موح هقتلك خلص. مش عبد الله بن حذافه السهمي قال له كده؟ قال له هقتلك والا تطلب دين محمد، قال له لا هقتلك والا تتجوز بنتي واديك نص ملكي، قال له لا هقتلك. لما قال له هقتلك دي قال والله لا ادري لما تؤخر القتل عني، ما خلص عنه موته. انت فكرت كيف؟ اهو ده قلق التوحيد، يتألق التوحيد. لما الراجل جه قازان معلش انا يعني لازم نتكلم في الحاجات دي كتير، وجه قائد تتري وقال انا راجل مسلم في المعركه بتاعت شحة، قوم التتر هنا احنا اسلمنا. طب جاي عندنا ليه قاتل المسلمين ما تروح جبهه من الجبهات؟ قال لا اصل الخليفه بتاعكم مش عاجبني. ليه مش عاجبك ليه؟ والعلماء كانوا في وفره وكانوا يحكموا على الامراء يعني اهل الحل والعقل وده اهل الصدق، نقر هو له حق من الصدق ينزعوه. ليه مش عاجبك ليه؟ قال لهم كده مش عاجبني. فكان الفتوى شيخ الاسلام ابن تيميه ان هؤلاء بغاة ويقاتلون. طب ممكن نتفاوض؟ اه ممكن نتفاوض. دخل عليه شيخ الاسلام ابن تيميه وقاضي القضاء وجماعه من وجهاء الدوله ودخل معاهم شيخ الاسلام ابن تيميه. فراجل بص له المفروض انت جاي مع قاضي القضاء، مين يتكلم؟ قاضي القضاء. انما راجل لما قلب بصره، اصل التوحيد ده بيدي على خلقتك على سحنتك ملامح. انتوا اخوانا في الايام الفائته دي مش كنت تيجي تلاقي كده حد من مشايخنا يطلع يجي طالع على المنبر في خطبه الجمعه تلاقي الاخوه لوحدهم كبروا؟ مش كده؟ ليه ده؟ تصور ده ولا ايه؟ انت مش قادر تقاوم طلعتك، لازم لما تشوفه كده تنبهر. في بعض المشايخ كنت اول ما يعني اخ ياخدني يقول لي تعالى هوديك درس لفلان، انا اسمع اسمه ما اعرفش شكله، فاختبر نفسي وانا قاعد اقول انا هطلعه من وسط الناس وافضل ادور عليه كده ايه هو منظره كده بهيج، تبص له وهو ده الصوت، قال ايه هو اللي ماشي رايح يقطع في رمزه بقى. فالتوحيد يخلع عليك، كلما تأطر التوحيد في قلبك عمل ايه؟ خلع على المحيات. راح خزان ده مجرم ده قال لك المعزل المصري كده قال له انت كده لابن تيميه ما قالش قاضي القضاء. فدخل عليه ابن تيميه قال له ايه؟ قال له اجلس فكل. قال لا. قال لمن؟ اولا انت تقول شوف يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام قال تؤمن ترك ما تركتم، طالما دول سابوه لو رجع ما تجيش وراه سيب، لان هو اساسا قوه ضاربه. عشان كده انت عارف السلطان جلال الدين خوارزمي مش عارف ندم، هو اللي هيلهم ندم على انه وقع مع جنكيز خان. وكان ما حدش يتصور ان الراجل ده ملكه يتهز، هزه له جنكيز خان ومات في سله من الناس كده لوحده. فالقصد ان لما الراجل ده شكلهم اصلا مخيف زي ما انت بتشوفهم كده دايما ضربهم، وهم كمان كانوا بيزيدوا تقصهم وهدومهم ولبسهم وشكلهم يخضك. اعقل انا مش عارف. قال لي فقال هذا طعام اغتصبتموه من المسلمين وهذه اشجار قطعتموها، اللي انتوا بتطلقوا عليها دي قطعتموها من اراضي المسلمين غصبا حرام لا يجوز. بيقول له كده في وشه الناس اللي واقفين قاضي القضاء عمل كده واللي حواليه قال كده خلاص كده الراجل ده هيقتلنا، ده هو بيقتل معاكم من غير سبب. وانت كمان جاي تقول له حرام ولا يجوز ولا يجوز والكلام ده. فنظر الرجل اليه فكان في اخر المجلس ان قال له يا ابا العباس ادعو وانا اؤمن. عارف ابن تيميه قال اللهم ان كان عبدك خزان جاء ليعلو رايتك ويقدم دينك ويرفع ويطيعك فاللهم قوه وامده وادفعه، وان كان يريد خذلان الاسلام اللهم فقط عنقه. والتاني بيقول له امين تخيل. واللهم يعني تجا في بطنه امين، اللهم اقطع دبره امين. وراجل بيامن على نفسه اول ما خرج قاضي القضاء قال له انت كنت حبر الدين في قال ويحك يا احمد كنت والله تقتلنا والله لا امشي معك ابدا. قال له انت من طريق ولا من طريق؟ فقال له ابن تيميه وانا والله لا امشي معك ابدا. فانطلق ابن تيميه ومشي من حته والتاني ده ايه؟ مشي من حته. اتفق قبله قاضي القضاء وكده قال له يعني والله اللي وقته كده فشلحوهم. شلحوا يعني ايه؟ قال لهم هدومهم خلعوهم لهم دخلوا بالسموكن المدينه قاضي القضاء راح قلعوا هدومه. وبعدين بقى كانوا الجنود قالوا بقى هم قاعدين مع بعض تخيل ان في واحد دخل عند القائد بتاعنا وشخط فيه وقعد يجي عليه والراجل بيقول امين ده جدع مين ده؟ فضلوا يكلموا يقولوا لبعض فانتشر الخبر وهو ماشي شيخ الاسلام قبلوه هو ده اللي بيقولوا عليه هو ده. راحوا بايسين ايده وبايسين رجله وشالوه على كتافهم وما دخل المدينه الا على كتافه. عايزين كده ان الاخوه ما يتهزش. النهارده الراجل النقيب بتاع الصوفيه وبتاع الشيعه واحنا ينبغي علينا والمشايخ ونعمل وسوا بتاع يهتز الاخوه ولا يقدر يرفع التليفون انا خلاص هيجيلي شلل انا هموت الحاله العصبيه. يا عم مالك ايه اللي حصل؟ اصل الراجل عامل وسوا يا ابني دي على مكسح او ده بقى الايمان لما يبقى عندك ايمان بالقدر بقى تنظر ليها بايه؟ بحسن ظن بالله. هؤلاء دي رخصه الموت مش لاقيين حاجه يعملوها ده مأذون. انا قلت لك في خلال الاسبوع الفائت اوباما قال كده قال اننا قد رضينا ان يكون في الوطن العربي حكام مسلمين خلاص ده وضع الاراهن غصب عنه سنرى الأخف منهم تشددا لنكلمه. هندور برضو على ايه؟ على حد يكون أقل شوية ياخد ودي معانا شوية، لكن مسألة إن بقى إسلام ينتهي خلاص بقى إسلام خلص. فلما يعمل العمل دي ما يهزكش بقى تلاقي يقول لك سبحان الله اقطع دابره وتقطع دابره وانت معتقد ان الدنيا سايبه وزي فلا يهولن. شفت شيخ الاسلام ابن تيميه لما وقف في المعركه اللي بحكي لك عنها دي فقال للمسلمين قوموا فوالله لتنتصرن وتطوع في قدامه كده، فقالوا قل ان شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا. يا عم انت واثق من الفتوى بتاعتك؟ حتى الفتوى بتاعته كانها سيف، هو الموحد كده له قراراته. واثق من فتوتك؟ قال اه. لو رايتموني بينهم وعلى راس المصحف فاضربوا عنق. طبعا القائد بتاع الجيش بيقول اتاني شيخ الاسلام فقال لي اقدني في مقام من وقف فيه مات. قال له حطيني في حته كده لا يمكن ينجو منها حد ابدا وقف فيها. قال فاقمته في مكان يهجر منه العدو كالسيف. انت عارف الخبر اصلا كانوا كتير. قالوا وقفته في مكان مفتوح. العدو لازم منه يعني لو هما ماشيين كده كل واحد خبطوا بالسيف خبطه هيخبطوا حتى لو هو لابس كله حديد يعني. قال فلما اقترب، طبعا الكلام ده لفت نظر القائد جدا. فلما اقتربت المعركة شفت عظيم الأمر والنهي في المعركة دي. السلطان قال أروح أقف تحت الراية بتاعتي. قال السنة أن أقوم تحت راية أمير. هروح تحت راية إيه؟ أمير الشام مش أمير مصر. وكان السلطان قاعد في مصر يعني. قال له أنا هروح أقف إيه؟ هقف تحت راية الأمير بتاعي بتاع الحتة بتاعتي. شوف السنة واحنا واقفين منه في أعناق بتطير ويقول له السنة. الإمام أحمد وهو بيموت بيموت وقال لابن وضين فجيب له وضين غسل له وشه فشاور له على دقنه قال له خلي الله دي تخيل دي فجيب يغسل رجله فشاور له بصوابعي تخليل البراجم راح مخلل براجم اللي هو بين صوابع رجليك وايديك تخيل ده ثبات وتحرير التوحيد. فرجل القائد لفت نظره فاول ما بدات المواجهه مع الجيش قبل ما القائد يهجم بص جنبه انا بشوف الراجل ده انا اللي قال لي وقال لي في الحته الخطر ده مين. فالتفت اليه فحكى لنا بقى شو قال ايه. قال حينما تحركت الكتائب رايته ينظر الى السماء ويحرك شفتيه. قاعد يدعو بدعوات كده. طب بالله العظيم يا اخوه انتوا متخيلين الحته دي ان واحد جاي يجري عليك مثلا بسيف في خناق بشوف وتقوم انت تتذكر في الموضع ده انك تقول يا رب نجيني وهو جاي بيجي عليك بالله عليك تخيل دي ده ما يكونش الا بالارتباط الوثيق بالله عز وجل. هو ده بقى الله الله تعظيم الله. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. تلاقي الكتائب بدأت تمشي تعمل ايه؟ سيدنا ابو عبيدة قال لهم كده اجفوا على الركب اشرعوا الرماح ولا تتكلموا الا بالذكر ده انزل على ربنا خد تهم الحرب سبحان الله. طب بالله عليك مين يعمل ايه؟ ممكن فعلا انك تلاقي خطر تقوم تقف تذكر وما كده بتفتكر اصلا ولا بتقع حيلتك يمنة ويسرة وتسقط في أودية الدنيا مش كده؟ أنا بيحصل مصيبة أول ما بيخطر ببالك إيه؟ أما أتصل بفلان وأقول لفلان وأعمل مع فلان مش كده ولا لا؟ بيخطر في بالك لازم ده يخطر في بالك. إذا تأثر التوحيد أول ما تقع تقول له يا رب بعد كده بقى أفتكر مين؟ أفتكر فلان بعدين بفتكر. إنما اللي في الأول هو ده يا إخوة أن تعظم الله عز وجل. هو بيقول لك إحنا كنا عايزين نقول النهارده والوقت مشي كنا عايزين نقول أن كلمة الله تفزع. بعض المفسرين بيقول كده دخل بعض مشايخنا في بيت مع صاحب له فوجد فيه لصوص. لا البيت مليان حرامية مليان بلطجية اللي قاعدين يقولوا لنا عليهم كل يوم التاني ده مليان بلطجية. لو انت جاي بالليل زي ما بيقولوا كده انا الكلام ده برضه شايفه انه يعني ايه مبالغ فيه بس حتى لو حصل لو حصل واحنا راكبين ميكروباص كده كده ومشغول بالليل، لقيت واحد بيقول 90 جو والتاني بمطوه وراح موقفين الميكروباص. قبل ما بتفكر تعمل حاجه بتقول كده: اللهم اني ادرا بك في نحلي واعوذ بك من شر شر. بتقول كده كده كده دخل في التوحيد، مش كده ولا لا؟ لازم اول ما يحصل مصيبه تذكر الله. اذا كان هو المحكوم الاول في نفسك، الراجل عطل المشتت كان بيتخرط والدم نازل منه يهمس، ومع ذلك بيبص كده لقى السيف يلمع، قال فكرني بسنان عدل. شوف فاكرها فين؟ مع ان هو ايه؟ بيقول كده في شعره، بيقول: اثني علي كما استطعت فإنني سمح مخالفة حق الشعر بتاعه ايه؟ حماسة وبعدين نزل عاطفة. نفس البيت: سمح مخالفة إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، ولقد ذكرتك والرماح لواهب مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها بلغت كبالغ ثغرك المتبسم. حاج محمود عايز يتجوز. صحيح والله. شوف الرايق ده، شوف التجاره فين بقى؟ ما هو ده بقى، يبقى ايه؟ صادق في حبه. فما بالك بقى احنا ما نعرفش الكلام ده؟ هنعرف ان الاصل في المحبه زي ما سنذكر بقى من حقوق الله، بس المره الجايه ان شاء الله. اللي من حقوق الله عز وجل غايه الحب وغايه الذل. الشاهد يعني نشوف ذكرها فين؟ عند المتهمات فعلا. انت لما تلاقي الراجل دخل البيت بقى حراميه واقفين، انا متخيل بقى الروايه بتقولش على كده: دخل مع شيخي، دخل الشيخ مع تلميذي، فوجد في بيته لصوص. انما انا عايز اتخيل دلوقتي عشان افهم، مش قلنا ان الدين ده مبني على التصور؟ انا عايز اتصور كده. لما تخش البيت تلاقي كم واحد واقفين، ده معاه شوك، ده معاه مش عارف ايه، ده معاه سنجه، وده معاه مطوه، وده معاه المسدس. لو لقيت كده هعمل ايه؟ الوقت ده ايه اللي هيطلع في دماغك؟ ما تمدش ايدك وانا اقول لك الفلوس فين؟ صح ولا لا؟ بقى انت خالص كده بمنتهى البساطه، اتفضل بقى تشرب كوبايه الكافيه دي بتاعتك لحد ما انا هقول لك هجيب لك كل حاجه لحد. انما الراجل يقول لك اول ما دخل كده: فلما راهم رجع الفقره، رجع لورا كده وقال: يا الله، وراح داخل عليهم جن. لا شوف شوف الكلام، شوف الكلام ده جري والله. انا بعض الاخوه والله كان بيقول الكلام ده حتى سماعه وهو شخصيا. انا ماشي كده مش واخد بالي، لقيت عربيه من ورا قوي ورايا في الايام بقى الغابره اللي الناس الله عز وجل الا يعيدها علينا ولا طرفا منها. كان يدي النور العالي كده من وراك وراكب عربيه الميكروباص بتاعت الراجل، واخد بالك؟ والراجل طول النهار قاعد ما بيشتغلش عشان الفند كان عاوزها، فماشي والله شاهد يعني، راح مديله نور عالي وهو مش واخد باله، فكر العربيه جايه من ورا النور العالي بتاع. انت يا شيخ يقول: فالتفت فوجدت انه ما باحس. يقول لك: والله بصيت كده قلت لنفسي كده طب ما يقول والله لقيته عنك وكلمه كلمتين ومشيت. وده ما كانش مستحضر، فما بالك لو كان ماشي بقى في انس المواظبه. عارف لما تبقى ماشي كده يشغلك الله من كل وجه، بحيث انت ماشي كده قاعد شويه تخش في وادي الاخره، وشويه تطلع من وادي الاخره الى الجنه، وشويه تطلع الى المراقبه الصرف ان الله ينظر الى خطواتي. وانا ماشي كده يا ترى ربنا دلوقتي يباهي بيا الملائكه، ولا انا ماشي عوج، ولا ماشي ايه بالظبط، ولا الشارع ده فيه معصيه ولا فيه طاعه. لو كان ده بيشغل قلبك وقابلت ده وقلت له في وشه كده: اللهم اكفنيه من المشكله، كان هيحصل له ايه؟ ده الجبل اتهز عشان اللهم اكفنيه راح جبل. توحيد يحرك الجبال. ان الله عز وجل كلمه الله مفزع. وطبعا الكلام ده مش بنذكره كلام المفسرين بس، لا احنا قلنا في اللقاء اللي فات واللي قبله الحديث ده صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجره وعلق سيفه على احد فروعها، فجاء رجل من المشركين فاختلط سيفه ووضعه في عنقه، فالنبي كده من النوم لقى السيف في رقبته، فنظر اليه وقال: من يعصمك من الله؟ قال له ايه؟ قال له الله. راح سيفه يعني ايه؟ شوف رجل بجرأة ان يدخل على رسول الله يعني كأنه لم يكسره جميل محيا محيا محيا عليه الصلاة والسلام يكسره ما كسروش عتوب نفسي جامد خالص ومع ذلك قال له الله يأسف منك كلمة الله تفزع بس من الذي يقولها بقى اللي قلبه مليان يبقى تعظيم الله عز وجل تعظيم ذاتي سبحانه وتعالى يتكى عليه هو ان قلبك يكفر من اسباب كفرا بواحا ملوش دعوه بقلبك بقول ايه قلبك ما يتعلقش بسبب ابدا ما كملناش حكايه الاعمش الراجل قال له يا ابا محمد هلا لبست شيئا يليق بالامير ما تلبس جلابيه نظيفه على حاجه ما تخش على الراجل قال فاخذ بيدي وقال امضي لشانك فان حاجتك بيد الله فصرخ الرجل وقال سرت مع ابي محمد كصريخ في الكتاب يعلمني اصول التوحيد من جديد مع ان انا بفكر نفس الشيخ الحاجات دي بتفوتك اوعى يغرك انك حفظت ونجحت ولا حفظت كويس وصليت بالناس ولا امتحنت وطلعت الاولاني الكلام ده حاجه والتنفيذ حاجه تانيه خالص اقتضاء العلم العمل ده كان بيبكي عليه ابن عساكر ايام ابن عساكر كان بيبكي على ان العلم ما بقاش في عمل تخيل هو في ايامنا ده بقى ايه ما بقاش هو علم على مثل هذا اليوم الاخر هذه هي مراتب التعظيم الثلاثة تعظيم الامر والنهي بشرطه وتعظيم القدر الكوني وتعظيم الايه تعظيم ذات الله عز وجل بحيث لا يرى انه يحمل الا به ساعتها هتلاقي المدح بقى مرشح مش كده؟ مبقاش اعرف الاخ محمد يصلح الغساله والله ده بتقول انت مش الغساله ما كناش غسلنا لا ساعتها هيبقى ايه؟ هبقى الاقي نفسي قبل ما اخش عشان امدحه اقول الحمد لله الذي سابق عرفتوا منين ده ما كنتش اعرفه ده كان قاعد معانا وبتاع وبعدين عرفت بعد كده انت واخد بالك؟ انك لا ترى سببا مش شايف الاسباب لما كان في يوم بدر والصحابه حوالين النبي عليه الصلاه والسلام وهم دول اللي بيصلوا ليه دول اسباب مهما كان ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن ما حصلش لن نهزم اليوم على القله 12000 كله انطلق وبقى 100 فمكن الله به مش تعرف ان ايه ان السبب ليس بفاعل وانما هو ظاهر امر ظاهر تم بالله انما السبب نفسه ايه السبب نفسه ليس بفاعل قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم الوقت اخذنا فنقعد بقى لا مفيش ساعه بتقدر حاجه ده كده خلاص الساعه 5 فاحنا عايزين برضو الاخوه عايزين الاخوه يعيشوا الامور دي يا اخوانا انا ما لقيتش حد بيكتب فعلا والمحامين اللي قدامي دي مش قد العدد فانا مش عارف يعني انتوا حفظتوا كده ولا ايه مش عارف المهم يعني انك تقعد تحاسب نفسك طول الاسبوع بقى على الحاجات دي امر الله عز وجل عندي عظيم ولا مش عظيم أقدمه على كل شيء ولا لا أقدمه على كل شيء بس الكلام ده فعلا اللي علمنا كل ألحقنا عليه لكن مضطرين مش كده ده كلام احنا محتاجين نقول كل شويه نقوله تاني كنت بقول لك كده اكتبه فرق حطه على المكتب حطه على الاوضه وانت داخل اوضتك الخاصه عشان طول ما انت ماشي تشوفه هل تحاسب نفسك ثم هل تعظم امر الله عز وجل وقدره وذاته سبحانه وبحمده على ضوء هذا الذي يعني نظرت اليه الان لحد ما تلاقي نفسك فعلا بقيت مستشعر افتتاحه آية الكرسي لله. بقيت مستشعر بقى ايه؟ الاسم العلم المفرد الكبير الدال على كل الاسماء. الله ده الاصل اللي بيتوصف بكل الاسماء وهو ما يوصفش حد. اصل المعارف واعرف المعارف. الله سامع شوف كده ليه اعرف المعارف عشان حد يفكر كلام صوف ولا حاجه اعرف المعارف لان النداء لا يؤثر على الف ايه ولا نعمل زي ما هتشوف تقول يا الله لكن ما تمشيش في اللغه انك تقول يا الرحمن مش كده؟ انما اللي ده يخش يشيل الالف ولا تقول يا الرحمن صح؟ انما الوحيد العالم اللي اذا دخل عليه البناء ما شالش الف ولا الله عز وجل لان هو الاصل هو المنبع تنبع منه تنبع منه كل الاسماء ان شاء الله عز وجل يعني نزيل عليه في اللقاء الاتي جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.